بعض الناس شفنا في تحريك الاصبع اول ما يبدا يعني ينفض اصبعه لا يحركه، وبعدين بعد نصف التشهد يبدا في الحركه. هل هذه بدعه ام هذا تنظيم للتحريك؟ بطبيعة الحال لا يشرع إلا بالنص، ولا نص في ذلك إلا مجرد الرأي. الذين يقولون مثلا بالإشارة دون التحريك، منهم من يقول يرفع عند النفي، ومنهم من يقول عند الإثبات، ومنهم من يقول إذا رفع عند النفي أنزل عند الإثبات، ومنهم من يجعلها مرفوعة. منهم من يجعلها هكذا إلى آخر التشهد. لكن الذي ينصبها لا يحركها، يبدع يعني يشير بها للقبلة. على حسب نعم اول طلع على لك اليسار من هنا هاي نعم طيب. هذا حسب بارك الله فيه، حسب رأيه وبحثه حول حديث التعريف. فإن تأوله قال أو اجتهاده، أما أن يعرض عنه فهذا شأن مبتدع. أي نعم. مرحبا جميعا. مرحبا. كيفهم صلاة؟